تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. بطلع منها والله بسم الله الرحمن يا سلام. بسم الله ألم نجعل له عينين عظيم جدا. نجعل له عيني طريقة أبوك كده ونزلت له خالد الله يكرمك. تعال يا حبيبي. Thank you. بسم الله Yeah.